العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إلى أن قال الحادية والأربعون صحيفة 51 100. قوله تعالى فمن لم يجد معناه لم يجد في ملكه أحد هذه الثلاثة يعني من الإطعام أو الكسوة أو عفق الرقبة بإجماع بإجماع يعني فمن لم يجد يعني لا يجوز أن ينتقل عن هذه الخصال الثلاثة إلا عند فقدها. فإذا علم هذه الثلاثة الأشياء صام والعذم يكون بوجهين صام فإذا علم صام نعم وإما بمغيب بمغيب المال عنه أو عذمه يا مال عنده مال لكنه بعيد أو ما عنده مال أصلا نعم. فالأول أن يكون في بلد غير بلده فإن وجد من يسلفه لمغيب المال عنه يعني كيف يكون صورة ذلك أن يكون في بلد غير بلده نعم. فإن وجد من يسلفه لم يجزه الصوم لم يجزه الصوم يعني من يقرضه يعني وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه فقيل ينتظر إلى بلده قال ابن يعني إذا وجد من يسلفه قبلا واحدا لم يجزه الصوم لكن إذا وجد من يسلفه فقد اختلف فيه بس والله يعني إذا وجد من يسلفه كمان هي في كلفة لأنه هي في منه يعني أقرض هي في منه والله ما كلفه الإنسان ذلك يعني نعم. وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه بس هني مرة واحدة ما علق عليها لكن إذا وجد من يسلفه يعني كمان الله ما كلفه يقترض يعني فيها مني نعم. وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه يعني يصوم أم ماذا نعم فقير ينتظر إلى بلده أي ما بيصوم مع ذلك يعني لا يجزئه إذا صام ينتظر إلى بلده. قال ابن العربي وذلك لا يلزمه بل يكفر بالصيام وذلك لا يلزمه لا يلزمه يعني الانتظار ليش هي يعني على الفور يعني صيام الأيام الثلاثة على الفور ليش وذلك لا يلزمه يعني لا يلزمه الانتظار بل يعني بل يصوم بل يكفر بالصيام لأنه ما وجد من يسلفه نعم لأن الوجوب قد تقرر في الذمة يعني هنيك فقيل ينتظر إلى بلده يعني ويخرج يعني واحد من الثلاثة يعني لا ينتقل إلى الصيام هيك بده وذلك لا يلزمه طيب بل يكفر بالصيام يعني مع أنه عنده مال والآن يعد فاقدا فمن لم يجد ما وجد وما وجد من يسلفه إذن هو فاقد كما والوصول إلى بلدي هذا بيد الله هذا مستقبل والمستقبل غير نعم لأن الوجوب قد تقرر في الذمة يعني الآن لزمه الصوم لماذا ينتظر وينتقل إلى يرجع إلى الخصال الثلاث الأولى؟ نعم. والشرط من العدم قد تحقق. والشرط قد من العدم يعني لم يجد. فلا وجه لتأخير الأمر، بل يكسر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلاثة. لأن مثل ما أن الآن بعدم وجوده خصل من الخصال الثلاثة تعلقت الكفارة بذمته صياما، فعلى ما يرجع وينتظر ثم يرجع إلى الإطعام أو الكسوين أو العتق؟ الله ما كلفه. والعدم مثل ما قال موجود، يعني يتحقق. ربي قال فمن لم يجد، وما وجد، لا عنده ولا من يسلفه. من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد. هذا كلام ثاني هذا. وقيل من لم يجد، شو قال؟ تنتين، ما قال تنتين؟ إما بمغيب المال عنه أو عدمه. وقيل من لم يكن له، هون يعني متى نسميه عادما؟ وقيل من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد. قيل يعني فضل عن رأس ماله الذي يعيش به، بس هالضابط هذا الذي لم يجد عن رأس ماله الذي يعيش به أديش؟ يعني 10 ساعات ولا 24 ساعة ولا أسبوع ولا عمر الغالب كما يقول الأستاذ الشافعي؟ يعني أديش ما ضبط، ما إلا ما حد. لم يجد، عنده شيء بكفي أسبوع، عنده شيء بكفي شهر، عنده شيء بكفي يوم وليلة هو أهله. يعني يقول من لم يكن له فضل زيادة عن رأس ماله الذي يعيش به، قديش؟ بس ما حدد. عند السادة الشافعية يعني لم يجد كفاية عمر الغالب، لذلك هذا إذا لم يجد كفاية عمر الغالب يأخذ من الزكاة، مع أنه عنده 1,000,000 ليرة نعطيه زكاة. ليش؟ لأنه لا يكفيه هذا، لكن بشرط أنه يكون يعني ما وصل إلى بعد 60، قطع 60، أنه بعد 60 لا يجوز أن يأخذ كفاية. لم يأخذ كفاية إلا سنة بس فقط، أما لو يكون عمره 40 أو 50 يأخذ كفاية العمر، يعني لعشر سنوات، لعشرين سنة. بقى هون نعم جزء الزكاة على أغلب الناس. ما سمعت والله. جزء الزكاة على أغلب الناس. إيه مو، لا مو على أغلبهم. مو على أغلبهم. إيه طيب بيت بالأجار هذا ما بيصير يعني نعطيه يشتري بيت هذا ما، إنه طالما هو يعيش بالأجر والأجر يعني مقبول. في من يقول يعني نعطيه نشتري بيت وينتهي من هذا الأمر، يعني أو نشتري له محل، نشتري له بضاعة، نشتري له يعني بده مثلا بده 1,000,000 ليرة هلا على أيامنا، هذا بده مثلا $50,000 يشتري محل ويشتري بضاعة ويشتري إيه، من له خلاص هيك الأصل. قال عليه الصلاة والسلام أغنوهم فيها. سيدنا عمر يقول له لا أراك بعد هذا العام يعطيه يغنيه، يقول له يعني بدي نقص فقراء، مو مثل هلا بالجمعيات بيحطوهم لازم يعني يجي كل شهر، بده يجي كل سنة، بده يجي إلا أنه مشان يقعد على الكرسي ويشوفهم. إلا أنت واقف، أنت منين أنت هذا الشيء؟ يعني هذا مو شرعي، لكن كأنما يعاملونهم معاملة السفهاء، يعني أنه هذا لا يملك مال، لذلك نحن بنمسك له هذا المال. هو في بعض الناس هيك بس مو كل الناس. شو بيعجبك يعني تشوف الناس فقراء؟ لا خلاص، هذا قال له لا أراك بعد اليوم، يعني السنة الثانية هو بيزكي، من تعطي. عند السادة الحنفية عند يكون عنده نصاب، إذا عنده نصاب لا يأخذ من الزكاة، ذلك مشكلة من بيجي يعني تبرعات معهد الفتح وهذا يعني كلهم حنفية ما بيقدروا يعني ياخذوا زكاة. بيقلبوا السادة الشافعية بياخذوها كفاية عمر الغالب وبيوزعوها. يعني أنا بلاقي هي ماشي الحال، هي حيلة للشرع مو على الشرع، أنه بياخذها مشان يعطيها للمعهد ما عم ياخذها له. نعم، أنه بلاقي الحيلة حيلتين، حيلة على الشرع وحيلة للشرع. يعني إنسان بيعطيك مثلا مال توزعه على طلاب العلم وفي منه صغار، هذا ما بيتملك، بيتملك وليه. وفي منه يعني كما كأنه لا يستحق، مشكلة هي، وهذا اللي أعطاه بجوز يأخذ من الزكاة لكن ما بيأخذ، يقوله خلاص أنا أعطيني يعني بيملكهم وبيوزعهم كلهم وما بيتبعوا منهم ولا ليرة واحدة. هذا أنا بقول هي حيلة للشرع وليست على الشرع، طالما ما عم يستفيد شيء إلا أنه يعني هذا الرجل بريئت ذمته، أنه بالطلاب تلاقي أشكال ألوان، هذا قادر هذا مخرج، مو كل طالب علم نعطيه من الزكاة. قالوا ينبغي أن يرجى منه النجابة، إذا ما يرجى منه النجابة يقول له روح اشتغل. نعم سيدنا، هلا بنقرر أنه فلان عنده فضل عن عمر الغالب، هو مثلا حدا من قضاء الشرعي أو شخص نفسه أو مين، هي عملية دقيقة مين اللي بيحدد الضابط؟ نعم، لا بيحدد ان فلان عنده فضل عن العمر، هو اللي بيعرفه، هو اللي بيعرفه، هو اللي بيعرفه. طبعا لما بده ياخذ بده يتقي الله يعني. وهو الرجل كمان هذي بده يعطي كمان بده يسأل عنه، هو مو يعني مكلف انه يقول انا لا استحق من الزكاة، هذاك بده ينظره. وهذا اعطاه وبيعطيها بشكل هدية يعني، ما عليه شيء بياخذها. هو ما لا يستحق من الزكاة، هذاك ما أزعيد، هذاك بده يسأل عنه، لأنه ربي قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء، أي اللام للملك. يعني خالد لو عندك مثلا مبلغ من المال بجوز تعطي بكر بدل خالد؟ ما برئت ذمتك، لذلك هو بده يسأل، لكن ورعا بيسأل. الله يرحم يعني بعض المشايخ يعني لو بابا أنا لا يجوز أن أخذ، أنا مكتفي لا يجوز. مو شرط هو يعني يتكلم، لكن ورع عن هذا. طيب، وقيل يعني في فتوى أو في تقوى. نعم، وقيل من لم يكن له، وإن كان يعني مكتفي عنده النصاب سيدي لا يتكلم؟ لا، إذا كان مكتفي يعني مكتفي طبعا لا يجوز، يحرم عليه. أما إذا كان لا يعني ما عنده وعنده يعني شيء يعني لا ليس من الأصناف الثمانية، بيتكلم بيقول له أنا لا يجوز أن آخذ. نعم، وقيل من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد، وقيل هو من لم يكن له إلا قوت يومه وليلته، وليس عنده فضل يطعمه يأكله يعني زيادة. نعم، وبه قال الشافعي. يعني هذا بالنسبة ليس بالنسبة للزكاة، بالنسبة لكفارة اليمين هذا الكلام. واختاره الطبري وهو مذهب مالك وأصحابه. وروي عن ابن القاسم أن من تفضل عنه نفقة يومه، ابن القاسم هذا مالكي كمان، في ابن قاسم العبادي وفي ابن قاسم الغزي، هذول شوافع، أما ابن القاسم هذا مالكي. نعم، وروي عن ابن القاسم أنه يعني أن من تفضل عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم منيك يوم ليله ولا يومه. نعم. قال ابن القاسم في كتاب ابن مزين إنه إن كان للحانث فضل عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه لا يعطف عليه فيه. نعم. وقال أبو حنيفة إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجب، مثل ضابط الزكاة. وقال أحمد وإسحاق إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عنه، مثل الأستاذ الشافعي. وقال أبو عبيد إذا كان عنده قوت يومه وليلته لنفسه وعياله وكسوة تكون لكفايتهم ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة، بصير قدر وقدر. نعم. فهو عندنا واجب. قال ابن المنذر قول أبي عبيد حسن، يعني عجبه. سيدي اللي عليه دين يصوم سيدي. طبعا. نعم. الثانية والأربعون قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، قرأها ابن مسعود متتابعات. فيقيد بها المطلق، وبه قال أبو حنيفة والثوري. يعني ربي قال ثلاثة أيام مطلقة، فقيدنا المطلق بقوله بالقراءة الشاذة متتابعات. نعم. طبعا فيها خلاف، وهو أحد قولي الشافعي. وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي، لكن غير معتمد. هذا المعتمد لا يجب التتابع. واختاره المجلدي قياسا على الصوم في كفارة الظهار. أيوة. واعتبارا بقراءة عبد الله. نعم. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر يجزئه التفريق لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص. نعم. قد علم. وما في يعني لا نص نقيس عليه ولا قياس على منصوص. نعم. ما في قياس على كفارة الظهار يعني. نعم. قياس على كفارة الظهار. نعم. ولا قياس على منصوص، بقياس على منصوص. نعم. أما قيام ما بصير نقيس عليها، هذيك الظهار. أما هذا اختلفت الصفة. الثالثة والأربعون من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك عليه القضاء، وقال الشافعي عليه القضاء على ما تقدم بيانه في الصيام في البقرة. يعني مطلقا لا يقول من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسيا. الصيام هذا المعهود يعني اللي نحن فيه، يعني الواجب المفروض، ومثله رمضان كمان عند السادة المالكية. من أفطر في يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك رحمه الله عليه القضاء. نعم. الرابعة والأربعون وقال الشافعي لا قضاء عليه فإنما أطعمه الله وسقاه. الله يرحم شيخ الحدين ابن العربي يقول عندما نسي فأطعمه الله، نسي صومه فأطعمه الله، يعني راح ما شاف حاله بالمرة أبدا، نسي عبادته فأكرمه الله. والحياة يعني هذا الحق لأنه يوافق الحديث، يعني فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. الرابعة والأربعون هذه الكفارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم باتفاق، يعني هذه الكفارة كلها بتخيرة وبترتيبة، يعني الخصال الثلاثة المخيرة والخصل الرابعة المرتبة، أنه هي مثل ما قلنا كفارة اليمين مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء. فهذه الكفارة يعني كلها الثلاثة والوحدة، ثلاثة الإنفاق يعني إطعام كسوة عتق، الرابعة هي الصيام. إيه هذه الكفارة؟ نعم. واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنث. إذا حنث. فكان سفيان الثوري سفيان يعني لأنه هو لازم عليه الإنسان وحده من أربعة. إيه. فاختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حنث. فكان سفيان نعم. والشافعي هو أصحاب الرأي يقولون ليس عليه إلا الصوم. إيه لأنه ما عنده ملك فاقد. هذا فمن لم يجد، هذا قولا واحدا لم يجد. عبد لا يجزئه غير ذلك. واختلف فيه عن مالك حتى قال لا يجزئه غير ذلك. لا يجزئه لأنه لا يملك، إذا ملك من ملكه لا يجزئ. واختلف فيه عن مالك فحكى عنه ابن نافع أنه قال لا يكفر العبد بالعتق لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده. ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، إن أذن له سيده يعني عندما أذن له سيده يعني ملكه إياه وقال له أنفق، لكن هو يملك الحقيقة كأنه سيده اللي أنفق اللي أعتق. مو هو سيده عنده صلاحية أنه يعطي عنه ربما، لا بس ما بيكون هو كفار، ما بيكون. لذلك قال قبل لا يكفر إلا لا ينسون لا سؤال لا يجزئه غير ذلك. هلا شو قال؟ فكان سفيان والثوري وأصحاب الرأي يقولون ليس عليه الصوم لا يجزئه غير ذلك. نعم. وأصوب ذلك أن يصوم وحكى مع ذلك إذا أذن، وأصوب ذلك هذه الأمور أن يصوم. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال إن أطعم أو كسى بإذن السيد فما هو بالبين، وفي منه شيء. نعم واضحة يعني كيف يعني كيف يكفر عنه كأنه ما حل يعني ما كفر أبدا. نعم. سيدنا هلا في صوم رمضان أطعم الله وسقاه في صوم رمضان يقضي اليوم؟ لا ما يقضي. ما يقضي. لا أبدا ولا في عليه شيء. هي عند الشافعي وبالمذاهب أخرى. عند السادة المالكية لا، عند الحنفية أظن مثل السادة الشافعية. يعني بيأكل وبيشبع كمان. نعم. لأنه مو مكلف على الحالة هذه يعني. يعني. سيدي الكلام على هذا توقف في صيام القول المالكي أنه لا عم يقوم مطلقا، بس الحكم عندهم هذا، هو عم يتكلم الآن على الصوم الواجب. في قاسم مشترك بيناتهم وجه الشباب، هذاك فرض وهذا فرض، لكن هذا فرض بالعرض هذاك فرض بالأصالة، أما الحكم هيك عند السادة المالكية بحالتين. نعم. الخامسة والأربعون قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم أي تغطية أيمانكم وكفرت الشيء غطيته وسترته وقد تقدم. ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله تعالى، وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه. وترجم ابن ماجه، وقد ذهب بعض التابعين، ما جمع العلم التابعين ما جمع العلم وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه، يعني ما في كفارة، وليأتي الذي هو خير، قال عليه الصلاة والسلام، لكن فيه فليكفر عن يمينه. ففيما قال أنه ما في كفارة. نعم. وترجم ابن ماجه في سننه، يعني كأنه صار مو منعقدة هذه اليمين، لو قال والله ما بيصلي الظهر هذا ما بيجوز هذا، فليكفر عن يمين وليأتي وليصلي، يعني يا أصل هي مو يمين، هي هيك يعني كلام. نعم. وترجم ابن ماجه في سننه، من قال كفارتها تركها، تركها ترك اليمين التي حلفها. يعني حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن عمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح أي مطلقا يعني فبره ألا يتم على ذلك. أو نعم. وأسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها، فليتركها فإن تركها كفارتها، يعني ما في كفارة. قل هذا يعني هذا قوي، حديث واضح بس بقى ضعيف. نعم. قلت ويعتضد هذا بقصة الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا يطعم الطعام، يأكل الطعام، وحلفت امرأته ألا تطعمه حتى يطعمه، وحلف الضيف أو الأضيف ألا يطعمه، صار في أروش حتى يطعمه. فقال أبو بكر: كان هذا بعدين رجع سيدنا أبو بكر شو هذا الحلف، كل واحد منا حلف، هذا من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، خرجه البخاري وزاد مسلم. قال: فلما أصبح غدا على النبي، هذا الحديث قوي، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بروا وحنثت، يعني حكى له القصة، بروا هن بروا قالوا حتى يأكل أبو بكر، حتى يكون فلان، إهن أنا أكل معناه تبروا ما حنثوا، أما أنا اللي وعد فيني للصلاة. فقال فأخبره قال: بل أنت أبرهم وأخيرهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه. ولا قال: ولم تبلغني كفارة. نعم. السادسة والأربعون، إيه شو قال بقى يعني؟ ولم تبلغني، وترجم من وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة فعل الخير، قال ولم تبلغني، هذا الكلام لبعض التابعين، أنا أعلم هذا، قال ولم تبلغني كفارة، كان لكن احنا بلغتنا الكفارة. نعم. في تعليق تحت سيدنا يعني شفتوا ما في شيء، ما في شيء فما وجب كفارة فلا خلاف فيه، ما في شيء. كاتبين هنا التعليق: لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. لم يبلغني قوله ولم تبلغني كفارة، ولم تبلغني كفارة يعني لم تبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. يوم فلا خلاف يعني قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قوله ولم تبلغني كفارة يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث. ولم تبلغني كفارة والله. طيب سؤال من الكلام الأول الكلام، وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه، وبعدين وترجم كذا وجاب كل هالكلام بده يبرهن لأنه لا تلزمه كفارة. وأما إذا يعني الله يرضى عن الإمام النووي يعني ما بيقول قوله فصل يعني، أما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. ممكن في غير المواضع ممكن قلتوا في غير المواضع، في غير هالمواضع يعني دي بس ما بصير تناقض فيها يعني. نحن كيف نرد يعني، اين نفهم هذا الحديث، كيف نقول هذا الحديث يعني؟ نقول الامام انه لم يكفر قبل الحنث. ايه قبل الحنث لم يكفر، بس يعني ما قال له ولا موه يعني، قال له وحنث، قال له اللهم صل بل انت ابرهم، بل أنت أبرهم يعني بررت وأخيرهم. إما يعني هل هذا خاص بسيدة أو محمد؟ بدل الخصوصية بلا دليل. وبعدين ما قال يعني ما تعرض للخصوصية. ولا يعني إذا كان يعني أن وجوب الكفارة لا خلاف فيه، يعني من ذلك أنه كل هالكلام اللي جابه يعني ما له داعي صار، ما هي؟ وهذا مذهب بعض التابعين، بس ليش قال بعض ما ذكر ويظهر ما وقف على اسمه. وقد ذهب بعض التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير، فعل الخير ما في كفارة. بعدين عم يقول فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. مشكلة والله. نعم. نعم. السادسة والأربعون واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل، فقال مالك من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. وقال الشافعي هلا شو العنوان يعني، واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل، يعني مر معناه بالبداية البحث أنه الحلف بغير الله هذا لا تنعقد يمينا يعني، بس ليش بقى بدها كفارة؟ لذلك قال اختلفوا هي كاليمين ولا لا يعني يمين ولا شو قصتها. واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عز وجل، فقال مالك من حلف بصدقة ماله. طبعا قول حلف شو حلف يعني، يعني في إشكال بالكلام يعني. واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله، حلف هذا ما هو من يمين أصلا، هو الشيخ ذكر بهذا من بداية البحث. فقال طيب، فقال مالك رحمه الله من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه. شلون يعني يظهر يعني، بس قال والله إذا والله صارت يمين، عم يقول من في كفارة غير اليمين بالله، معناتها قال فرضنا قال إذا ما تروح أنا خلص بدي أخرج مالي كله، يعني أشبهت بالنذر، ما قال نذر لأنه النذر لا ينعقد إلا باللفظ، أما قال بدي أخرج مالي كله هذا. يعني لا أتصدق النبي مالي إذا كان، يعني ما قالنا ما نذر، هذا أشبهت اليمين يعني، ولا شلون من يعني خرج منها كفارة غير اليمين، غير اليمين بالله ما اسمه يمين وما في عليه شيء، وحياة شرفه العسكري، حياة شواربه وحياة راسه وحياة بعرضي وبعرضي من الكلمات بيحكوها ايه بشاربي كذا، هذا ما كل ما هي أيمان هي إيه كمان يعني. فقال من حلف بصدقة ماله، يعني بدي اتصدق إذا ما فعلت، وهذا ما نذر، أما قال إذا قال نذر خرجنا من المسألة كلها، ولا ينعقد النذر إلا باللفظ، لو نوى نذر لا ينعقد إلا باللفظ. من حلف بصدقة ماله أخرج ثلثه، ثلث ماله كأنه هذا اللي له الثلث. معقول تكون مثلا أنه هو حلف بشيء معظم عنده جدا وهو صدقة المال، مثل ما الناس تحلف من نعمة مثلا، شو يعني حلف بالصدقة، شو أعطيني صيغة للحلف، يعني كيف الناس تحلف من نعمة مثلا، إيه وحياة النعمة بيقولوا، هذا ما بيقولوا حياة النعمة، الحقيقة هذا كأنها يمين، أي حياة النعمة كأنه وخالق النعمة، أما بمال وشلون يعني، ومالي بتقول ومالي، يعني ما لا إلا التوجيه، يعني أنه قال يعني قال من حلف بصدقة ماله، يعني أن يتصدق، إذا بدنا نقول حلف إيه صار حلف، يعني يقول في كفارة غير اليمين بالله، يعني ما في غير يعني المدخل أو المخرج منها. نعم. وقال الشافعي عليه كفارة يمين، عليه كفارة أنه عليه كفارة يمين مع أنه ما حلف يمين، يعني كأنه على يمين، يعني ما بيصدق بماله، إيه عليه كفارة يمين. نعم. وبه قال إسحاق وأبو ثور، وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما، وقال الشعبي وعطاء وطاووس لا شيء عليه. وأما اليمين بالمشي، وأما اليمين بالمشي إلى مكة فعليه أن يفي به عند مالك وأبي حنيفة، وتجزئه كفارة يمين عند الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن وأما اليمين بالمشي إلى مكة، نعم، وقال ابن المسيب فعليه أن يفي لأن قربه، وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد لا شيء عليه. نعم. قال ابن عبد البر أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين، وقد أفتى به ابن القاسم ابنه عبد الصمد وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عنده في المشي إلى مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه، قدر لمن قدر عليه، وهو قول مالك. وأما الحالف بالعتق، يعني هي يعني يعني عم انظرنا بصيغة عم تنضبط معي، يعني أنه شلون كفارة غير اليمين، وقال حلف بصدقة مالي، وقال مقال الشافعي كفارة يمين، يعني كأنه أمر لا يستطيعه، مثل ما قال المشي لمكة، واحدنا مثلا هلا عايد فرضنا بتركيا قال والله بدي أروح مشي ما بيستطيعه، فيما قال لزيمه فيما قال لا كفارة يمين، مثل ما بيقول ولا والله لا يكسر رأسه، بده يروح يكسر رأسه بده يقتله يعني، هذا يعني كفارة غير اليمين. بس عم يقول غير اليمين، بس يعني من قال والله يعني كأنه هي يعني ما يحلف عليه هذا الشيء، يعني في له مقابل. أما عم يقول هو كفارة غير اليمين، ما لا بيقول إلا بدي أفعل كذا، بدي يعني بيحتم على نفسه كاليمين، يعني يلزم نفسه كاليمين يعني. يعني المرأة سيدة تقول لابنها يعني يعني هذاك بتركها يعني هذيك إلها بسأله، فاللهم صل وسلم وبارك عليه، فالكفر عن يمين وليأتي التي هي خير، هون بتركها، وهذا كفارته فيما قال، هذا كفارته. نعم. أنه قال والله، أنه قال والله، بس يظهر أنه يعني كل الصورة اللي محكيها كأنه حلف، وهذا أمر شاق. واحد عنده مثلا 100 مليون قال لا ينفق، نعم قال بثلثه، قال يعني أخرج ثلثه، طيب ليش أخرج ثلثه؟ قال كلام وما نذر، معناته يمين أكبر يعني شيء لا يعني ما يستطيعه وشاق، لذلك قال عليه كفارة يمين. بده يمشي لمكة معناته حلف، لكنه هذا شاق لا يستطيعه، فقالوا عليه كفارة يمين. سيدنا هون كأنه فرق بين اليمين بالمشي إلى مكة وبين كفارة اليمين، لأنه هاي اليمين يمين هي قربة، في من يقول ليست قربة، شان هيك جابه. نعم. وأما الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه، شاي من حلف عليه بعتقه. نعم. في قول مالك والشافعي وغيرهما، وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يكفر كفارة يمين ولا يلزمه. كل أمور شاقة عليه، مثل ما أنه بيقول والله لا يكسر رأسه، والله لا يخرب بيته، والله لا هذا يعني هذا اليمين هذا ما يكون يعني. طيب ليش وهو بر؟ ما قال اللهم صل عليه وازع غيرها خيرا منها، فهذا من البر، لكنه أمر يعني لا يراد يعني، يعني لا يحلف عليه يعني مثل هذا، قال يعني فاختلفوا فيه له كفارة يمين أو يفعل مثل ما قال ثلث ماله أو غيره، يعني الشيء الذي يقدر عليه. نعم. وقال عطاء يتصدق بشيء. شيء ما قال إلا هذا المخرج منه، بس فقال اختلفوا في كفارة غير اليمين بالله، هذا اللي دبكنا يعني. قال المهدوي وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحلف. أيوة. وقال المهدوي وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحلف. شلون يعني الطلاق يعني حلف أن يطلق، الطلاق لازم لمن حلف به وحنث، يعني إذا ما طلق. طيب كيف الطلاق لازم لمن حلف به؟ وحنث يعني ما طلق، هو كمان هاي المسألة يعني ما فصل فيه الله يرحمه، أنه حلف لمن حلف به، الطلاق لازم لمن حلف به، هاي وارد بيصير يحلف بالطلاق، يقول بالطلاق اي بيصير، بس الحلف بالطلاق قالوا في كفارة يمين، اي ما قالوا طلاق. فيما قال عم يقول من يعتد على قوله، من يعتمد على قوله ان الطلاق لازم، معناته صار مو حلف بالطلاق، صار كأنه حلف بالله لأن يطلق. فإذا ما طلق حنث، إذا حنث معناته طلقت، يعني لو ما طلق على أن الطلاق لازم لمن حلف به. يعني في به بأن يطلق، بأن يطلق، حلف أن يطلق. ما قلنا مثل يعني صدقة ماله كمان هذا يتصدق، هذا أمر شاق. قالوا كفارة يمين، يمشي لمكة يعتق عبده، يعني كل واحد أكبر من الثاني، يعني الظاهر يعني كله شاق هذا. هلا كمان طلاق كمان كبيرة، حلف أن يطلق. الطلاق لازم هون مو شاق، لأنه وارد هذا الطلاق. الطلاق لازم لمن حلف به وحنث. إيش هو لازم؟ يعني أن يطلق، لازم أن يطلق. الطلاق لازم، لا ما قال وقع هو، قال الطلاق يجب أن يطلق، يجب أن يطلق، لا الطلاق لازم. طيب ما طلق شو بيطلع منا؟ هذا حدث، هذا حنث بده إيه، هذا الطلاق لازم لمن حلف به أنه أن يطلق وحنث. الطلاق لازم شو بيقول، شو معناه، شو بيريد نقوله؟ الطلاق لازم يعني لزمه، ما قال لزمه، قال الطلاق لازم يعني يجب عليه، ولا الطلاق لزمه يعني عندما حلف. والله كمان يعني يعني بدا يعني الطلاق لازم لمن حلف، حلف به وحنث، يعني اذا ما طلق فهو آثم. اي استغفر الله، يعني اما يعني اما يطلق، الطلاق لازم لمن حلف به وحنث. ما أقول لآلي الطلاق لازم أقول طلق، بدي أقول طلق لأنه هي ما فيها لعبة. الطلاق لازم لمن حلف به وحنث، يلزمه الطلاق. ما طلق هنيك يلزمه، يعني شو قال؟ فعليه عتق من حلف به، عليه بعتقه، ها فعليه عتق من حلف عليه بعتقه. إذا ما حلف يعني ما اعتقه يكون آثم. بس في قول مالك ايه، وكمان هون الطلاق ايه يكون آثم، ما يعني ما طلق يعني اصلا يمين انعقدت، يعني ايه يعني صار يمين، بس يعني يعني بس ما اقوله في كفارة غير اليمين. ايه اذا كان يمين بكفر، ما بيطلق وبيعتق، يعني كل المسألة قرأتها بصراحة، بس ايه قرأ يعني لقيت بدها كلام، يعني كل مسألة بدها هيك الظاهر، يعني يعني اللي حكينا ان شاء الله ماشي الحال يعني. نعم. السابعة والأربعة، قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنستم، وقيل أي بترك الحلف، فإنكم إذا لم تحلفوا لم تتوجه عليكم هذه التكليفات. إيه بالبدار بقى واحفظوا أيمانكم، يعني هذا للوجوب كمان، يعني بالوجوب، يعني إذا ما كفر لبعد أسبوع فرضنا، إيه هذا حرام عليه. تأخير الزكاة يحرم إذا قدر، إذا سرقت يعني بيكون ضامن. أما اليمين إذا أخروا قليلا إيه هذا على الندب، مو على يعني مو على الوجوه. واحفظوا أيمانكم بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم،